وعلامة معرفته حقا أن في قلبي حبا لله فوق كل حب وخوف من الله فوق كل خوف. ذلكم عبد الله المؤمن. مؤمن ولا حب لله في قلبي ولا خشية، والله ما هو بمؤمن. ما قال مؤمن فقط. المؤمن ما يستطيع ما يقدر أن يفجر أو يفسق عن أمر ربه ويؤذي أولياءه بأفظع أنواع الأذى كالسالة دمائهم وأكل أموالهم وانتهاك أعراضهم. قال عسى أن يكونوا خيرا منهم أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس، فلذا من القبح والسوء سخرية مؤمن بمؤمن بازدرائه واحتقاره وهو لا يدري، قد يكون من ازدراه وسخر منه قد يكون خيرا عند الله وأحب إلى الله منه. ألا فلنذكر هذا، ألا ألو فلنذكر هذا، فإنه في غاية الأهمية حتى لا يرانا الله جل جلاله يسخر بعضنا من بعض ونحن أولياء المؤمنون به المتقون له. وقوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي ولا يحل لمؤمنة من نساء المؤمنين أن تزدري مؤمنة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله. والغالب أن التي تزدري مؤمنة، الغالب أن تلك المؤمنة خير عند الله منها، بل يقين هذا، لأن عسى تفيد التحقيق من الله. إن شئت قل ما من أحد يسخر من مؤمن إلا وذلك المسخر منه أحد، والساخر هو المبغوض لله. أي ولا يحل لمؤمنة من نساء المؤمنين أن تزدري مؤمنة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله. وفي قوله عسى إشارة إلى أن من ازدري به من مؤمن أو مؤمنة هو خير عند الله تعالى من الذي ازدراه وسخر منه كما علمتم. وكما حرم الله تعالى السخرية بين المؤمنين والمؤمنات لما يفضي إليه من العداوات والمشاحنات والبغضاء، وقد يؤول الأمر إلى التقاتل وسفك الدماء، وكيف يرضى المؤمن والمؤمن بعداوة أخيه وبغضه وسفك دمه والعياذ بالله. حرم كذلك اللمز والتنابز بالألقاب، إذ قال تعالى في هذا النداء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومعنى اللمز العيب، لمزه يلمز إذا عابه بأي عيب، يا بليد يا فقير يا أعمى يا كذا، هذا اللمز بالعيب، يعيبه بعيب يلمز به. أي لا تعيبوا بعضكم بعضا فإنكم كفرد واحد، فهل يصح لأحدنا أن يلمز نفسه يقول أنا أحمق أنا مجنون أنا كذا أنا بليد؟ ما يجوز. فكيف إذن تلمز قاتل بما لا تلمز به نفسك؟ كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه، إذا أنت عبت مؤمن قد يرد عليك بعيب آخر، وهذه بداية الفتنة. فلا يحل أبدا أن يعيب مؤمن أخاه المؤمن بأي عيب. والعيوب معروفة وإلا لا؟ قال قد ومعنى ولا تلمزوا أنفسكم، وهو معنى ولا تلمزوا أنفسكم، ومن آثار اللمز وهو العيب ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال البلاء موكل بالقول. نحفظ هذه الكلمة، هذه لعبد الله بن مسعود خادم رسول الله صاحب رسول الله، هذا ابن أم عبد قرأ على الرسول فاتحة النساء فبكى رسول الله، يقول البلاء موكل بالقول، البلاء منوط بالقول، صمت لا بلاء، قلت نزل البلاء. والله العظيم كل بلاء ينزل بالعبد أو بالجماعة مبدأ القول. البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. هذا الحبر عبد الله بن مسعود يقول لو سخرت من كلب كلب لخشيت أن أحول كلبا. ومن أبسط ما نقول الذي يصحب الكلب لا يلبث أن يصحب المؤمنين والمؤمنات فيصبح كلبا. البلاء موكل بالقول، من لازم الصمت لا ينزل به بلاء، فكل فتنة ومحنة تبدأ من الكلام. أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال كف عنك هذا، فقال وإنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أروني فتنة دارت في قرية في بلاد بين المسلمين ولم يكن القول هو السبب، والله لا توجد. تأمل، لا توجد فتنة إلا والقول هو البدء، هو الباب الأول. ونحن أولياء الله لا نتكلم إلا بعد أن نستأذن ربنا، إن أذن لنا تكلمنا وإلا لا. كيف نستأذنه يا شيخ؟ قبل أن نقول نفكر هل هذا القول يرضى الله به أو لا، فإن وجدت مما يرضى الله به قلت، وجدت ما يرضى الله به والله ما أقوله. قال وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يحل لمؤمن أن يلقب أخاه المؤمن بلقب يكرهه، فإن ذلك يفضي إلى العداوة والبغضاء وحتى المقاتلة. وقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي قبح أشد القبح أن يلقب المسلم بلقب الفسق بعد أن أصبح مؤمنا عدلا كاملا في أخلاق وآدابه. لذا فلا يحل لمؤمن أن يقول لأخي المؤمن يا فاسق يا كافر يا فاجر يا عار، لا يحل أبدا. بئس اسمه الفسوق بعدما آمن وحي بإيماني، تقول يا كافر يا فاسق يا فاجر، كيف يجوز هذا؟ بئس قبح أشد القبح اسم الفسوق بعد الإيمان. الكافر نعم، إن قلت الكافر فاسق فاسق، لكن مؤمن تقول يا فاسق يا فاجر يا كافر ويا عاهر، قال إذ بئس الاسم اسم الفسوق، كما أن الملقب للمؤمن بألقاب السوء يعد فاسقا أيضا. الذي يقول لأخي المؤمن يا فاسق هو فاسق، الذي يقول لأخي المؤمن يا كافر هو كافر، يعود عليه. فسبحان الله القرآن حمال الوجوه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالذي يقول المؤمن يا فاسق بئس الاسم، هذا الاسم مؤمن تقول يا فاسق، وكذلك القائل لأخي يا فاسق أصبح فاسقا بعد إيمانه. قال والرسول صلى الله نعم وبئس الاسم له أن يكون وبئس الاسم له أن يكون فاسقا، أي بعد إيمانه بالله ولقائه والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الحق والعدل والهداية والنور. وقوله تعالى في نهاية هذا النداء ومن لم يتب، أي من وصف المؤمنين بالفسق، ومن لم يتب من اللمز والطعن من السخرية والازدراء مما حرم الله في هذا النداء، اسمع التهديد والوعيد، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والظالم كيف حاله؟ الظلم يدع الديار بلاقع، الظلم يدع الديار بلاقع. فأولئك هم الظالمون، أي ومن لم يتب من جريمة احتقار المؤمنين وازدرائهم وتلقيبهم بألقاب السوء التي يكرهونها، فأولئك هم الظالمون المتعرضون لغضب الله تعالى وعقابه، والعياذ بالله من غضب الله وعقابه. قال الشيخ ومن الألقاب السيئة التي يجب أن يتحاشاها المؤمن فلا يلقب بها أخاه المؤمن نحو أنف الناقة، هذا عند العرب الأولين أنف الناقة، وقرقور، وبطة من حيوانات، نحن الآن عندنا كلب وحيوان وهكذا، هذه الألقاب محرمة أن يلقب مؤمن بها. وهو ما أشعر بخسة، كل ما أشعر بخسة ونقص فهو حرام. أما ما لم يشعر بخسة فلا بأس به، كقولك هذا حاتم، يا حاتم الطائي لما تقول هذا، لقبته بالكرم، هذا فيه رفعة، يا حاتم، أو تقول يا عنترة ابن شداد، أي تصف بالبطولة، لا بأس بهذا، أو تقول يا مالك ابن أنس ليما، لأنك تصف بالفقه والعلم البارع فيه، يا مالك، أو يا أحمد بن حنبل تصفه بالصبر والصدق وما إلى ذلك. فرق بين لقب يهين ويذل وبين لقب يرفع ويعين. قال فلا بأس بذلك. ونذكر دائما أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن مثل كالبنيان كالجدار، البنيان يشد بعضه بعضا، الذين تضغط على الذين وتشدها، فكذلك حال المؤمنين. المؤمنين من القائل هذا؟ أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الآن المؤمن يقتل المؤمن، أنا هانع لي القتل، كيف يدني بموت أخيه المؤمن أو بنته؟ ما يطاف هذا أبدا. يا شيخ لا تسأل، لا تقل غير الواقع، ولكن ما علة هذا الهبوط؟ بريطانيا، أمريكا، والله لا علة له إلا الجهل بالله ومحابه ومساقطه. من لم يعرف الله انغمس في كل بؤرة وحفرة من الباطل. لعلي واهم أو غالب. أعطيكم أمثلة ولا لا؟ امشي إلى قريتكم في الجبل أو في السهل، أعلمكم بالله أتقاكم لله والله العظيم. امشي إلى بلادك، أعلمكم بالله أتقاكم لله، أجهلكم بالله أسوأكم عملا وسلوكا والله العظيم. من أين لك يا شيخ هذا؟ أما قرأنا قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالهيدروجين والذرة، بالفيزياء والصناعة، هؤلاء هم العلماء الذي يعنيهم الله. علماء بماذا؟ بربهم. عافوا الله بعد أن آمنوا به، عافوا محبة ومساقطة، عافوا ما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، فأنتج لهم ذلك حبا والخوف منه، فمشوا في الطريق إليه. لا يظلمون، لا يعتدون، لا يفجرون، لا يخرجون عن طاعة وطاعة رسوله. وعرف العدو من اليهود والنصارى والمشركين، وعرف العدو من الشياطين هذا، ولم يعرف المسلمون، فأبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله، وتركهم جهلا يتخبطون في أودية الضلال. أليس هذا بواقع؟ الآن في هذا المجلس أعلمنا بالله أخوفنا من الله وأتقانا لله. انتهينا. قال ونذكر دائما أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيف يصح إذن أن يلمز المؤمن أخاه ويتنابز معه أو يلقبه بلقب سوء؟ وهذه مؤدية إلى العدوان والبغضاء. ألا فلنلزم أنفسنا قول الحق والصدق مع إخواننا المؤمنين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعطيكم مضحوكة ولا لا؟ تجد أحدنا مع إخوانه في الشارع أبدا، في المسجد ما يؤذي أحدا ويؤذي امرأته، يسخر منها، يستهزئ بها، يقول لها كذا وكذا. هذه أختك في بيتك، أنت مع الناس في الشارع ما تؤذي، مؤمنون إخواننا، وهذه ما هي مؤمنة؟ وهي أيضا مع المؤمنات أديبة ذات أخلاق عفة كمان، ومع زوجها تسخر منه وتستهزئ به وتحتقره. هذا هبوط وإلا صعود؟ هبوط. ما سببه؟ الجهل. كيف نخلص من الجهل يا شيخ؟ نجتمع في بيوت ربنا بعد نهاية أعمالنا من المغرب إلى العشاء طول العمر، ونحن نتعلم قال الله قال رسوله. لا سبيل إلا هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، فذلك اليوم الجمعة الموافق 25 ليلة 26 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثاني الثالث والسبعين، ها نحن مع النداء الثالث والسبعين، وقد مضت 72 نداء، إذ النداءات 90 نداء. والمنادي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمنادى هم المؤمنون من عباده. هذه النداءات اشتملت على كل ما تتوقف عليه سعادة المؤمن وكماله في الدارين، في هذه الدار وفي الدار الآخرة. وهذه النداءات جاءت في كتاب الله العظيم القرآن الكريم، وها نحن نواصل دراستها نداء بعد نداء، راجين آملين أن نعرف عن الله مراده من نداءاته وأن نعمل بذلك. فما كان عقيدة اعتقدناه، وما كان عبادة عرفناه وعبدنا الله به، وما كان أدبا تأدبنا به، وما كان خلقا تخلقنا به، وما كان حقا عرفناه فلازمناه، وما كان باطلا عرفناه واجتنبناه. وهذا طريق الكمال والسعادة للمؤمنين والمؤمنات. ها نحن مع هذا النداء وهو 73، وهو في وجوب اجتناب كثير من الظن، وفي حرمة التجسس والغيبة، وفي وجوب تقوى الله عز وجل. هذا النداء اشتمل على ما يلي: أولا، وجوب اجتناب كثير من الظن. يا مؤمن اجتنب كثيرا من الظنون، يا مؤمنة اجتنبي كثيرا من الظن، فإن الذي يأخذ بالظن لا يلبث أن يتمزق ويهلك. ثانيا، حرمة التجسس على المؤمن والتحسس عليه، لأن أذية المؤمن حرام، لأن أذية المؤمن وهو ولي الله قال الله تعالى فيها من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحسبنا أن نسمع قول الله وقول الحق من سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الغيبة هذا النداء يشتمل على ما سمعتم وعلى حرمة غيبة المؤمن، والغيبة والنميمة من أسوأ الذنوب وأقبحها. فهيا بنا نتغنى بهذا النداء دقائق، ثم نأخذ في شرح وبيان محتواه. من أجل ماذا؟ أن نطيع ربنا فيما دعانا إليه وأمرنا به أو نهانا عنه، لأننا أولياؤه وهو ولينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الشرح: هذا النداء الخامس من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين في سورة الحجرات، إذ تقدمت أربع نداءات. الأول علمنا أننا لا نقول برأي نراك، ولكن لا نقول إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم رأيه أو فهمه أو ما يعقله عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد شرح لنا هذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هيأه ليبعثه أميرا قاضيا واليا بديار اليمن، قال له: بما تحكم يا معاذ هذه الأمة؟ قال: بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي. وهنا عرفنا أن المجتهد ذاك الذي ألم بمحاب الله ومكاره وعرفها من كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثت حادثة ينظر إلى محاب الله، فإن وجدها تدخل فيها قال بها، وإن وجدها ضدها حرمها وامتنع عنها. فالمجتهد عبد قد ألم إلمام كبيرا بمحاب الله ومكاره في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وحينئذ إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة يجتهد رأيه حتى يوافق الله تعالى فيما يحب وفيما يكره لعباده. النداء الثاني اشتمل على الأدب العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الذي يتعمد إساءة الأدب مع رسول الله حيا أو ميتا فقد كفر وامح اسمه من الإسلام. ومن أساء الأدب بدون قصد ولا تعمد فهو آثم، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل. إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشية أن تفسد أعمالكم وتحبط. ولا يبطل العمل إلا بالشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. ثالث النداءات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ماذا؟ أن ارفع صوتك. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع قولا قال فلان أو قالت فلانا وبالفعل يعتقد صحته ويأخذ في نشره بين المؤمنين. وهنا القضاء على كل فتنة في هذا الباب. لو أننا ما نأخذ إلا بالقول الصحيح السليم النافع غير الضار ما وقعت بيننا فتنة ولا ضللنا ولا وقعنا في محنة أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد جاء في الصحيح أن الله عز وجل يكره لنا ثلاثة هي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كل الفتن التي تدور بيننا مردها إلى القول بدون تروي بدون بصيرة بدون تأكد من صحته بدون معرفة آثاره السيئة والنافعة. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا بعد أن نعلم أن هذا القول فيه رضا الله وأنه نافع لعباد الله، وما كان فيه ضرر أو فساد لا نقوله. ونحن دائما نذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما مجالس قيل وقال والطعن في الرجال والنساء وكلمات البذاء والحسد والبغضاء والسب والشتم بلها والتكفير أحيانا هذه مجالسنا لا تعتري هذه المحنة. هذه مجالس الجهال والضلال والذين ما عرفوا الطريق إلى الله عز وجل. أحلف لكم لا تقع فتنة إلا والقول هو النار التي توقدها وتشعلها. ما حملنا على أن نقول بدون علم؟ ما الفائدة من قول ما ينتج حسن لنا؟ هو آخر دعاء وهو الرابع أمس: حرمة السخرية بالمؤمنين والمؤمنات، حرمة الازدراء بهم واحتقارهم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يزدري مؤمنا ويسخر به ويسخر منه ويحتقره. مؤمن ولي الله تزدري أنت وتحتقره، ما كيف يكون موقفك مع مولاه وسيده؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كنت مؤمنا تصبح فاسقا، أيحسن هذا الاسم؟ أخوك المؤمن ترميه بالفسق فيصبح فاسقا باسمك أنت له أنه فاسق، كيف يصح هذا؟ أمة فرض الله عليها الوحدة والمودة والإخاء، فحرم عليها كل قول أو عمل من شأن أن يوجد فرقة أو يوجد فتنة بينها. لكن ما عرف الناس هذا؟ من علمهم؟ هل اجتمعوا هذا الاجتماع طول حياتهم؟ ما اجتمعوا. فكيف إذن؟ وأخيرا هذا النداء 73: فهيا بنا نستمع إلى شرحه وما حواه وما يحمله. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: هذا النداء 5 من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين في سورة الحجرات. وكل هذه النداءات تدور حول ماذا؟ إصلاح الفرد المؤمن والمجتمع الإسلامي. والله العظيم هذه النداءات 5 من هذه السورة تدور على ماذا؟ تدور كلها حول إصلاح الفرد المؤمن والمجتمع الإسلامي. إذ الأول، النداء الأول، دعا المؤمنين ألا يقدم، دعا المؤمن ألا يقدم رأيه على الكتاب والسنة بحال من الأحوال، لتبقى الشريعة هي الحكم وإليها التحاكم، فما شرعته فهو الشرع، وما أوجبته فهو الواجب، وما حرمته فهو الحرام. والنداء الثاني بعد الأول في الأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء أمته، هذا أولا. وثانيا الأدب سمة من سمات أهل الإيمان، فلا يحل التخلي عنها أبدا، إذ هي ميزة الأمة الإسلامية. والثالث أوجب التثبت والتروي في إصدار الأحكام في كل قول وفي كل حادثة، حتى لا يقع الفرد أو الأمة في خطأ يزعزع أمنها ويحط من قدرها أو يحملها أو يحملها ما هي في غنى عنه. والرابع حرمة السخرية والاستهزاء بالمؤمن واحتقاره والانتقاص من كرامته وشرفه، كما حرم لقب السوء أو ألقاب السوء المفضية إلى التنازع بل والقتال بين المؤمنين، لأنهم أمة واحدة. وهذا النداء 5 والأخير من هذه النداءات في سورة الحجرات قد أوجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن بإخوانه المؤمنين، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اجتنبوا كثيرا من الظن. وعلل لذلك الأمر بالاجتناب فقال تعالى إن بعض الظن إثم. من يرضى أن يقع في الإثم؟ إن بعض الظن إثم، وما دام بعضه إثما فليجتنب بالمرة حتى لا يقع المرء المؤمن في الإثم الموجب لغضب الله وعقابه. ولم يبق إلا مجال ضيق جدا، وهو أن يظن المؤمن بمن هو أهل للظن بالشر لوجود قرائن ومن أحواله تدل على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة فيقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم احذروا الظن، ويعلل فيقول فإن الظن أكذب الحديث، فلا يقولن أحدنا بالظن، ولا يقبل الظن، ولا ينقل الظن، ولا يبني عليه قاعدة ولا حكمة. لما؟ لأن سيدنا مولانا قال اجتنبوا ابتعدوا بعيدا عن كثير من الظن. ويبقى شيء قليل، إذا كان صاحبه ظاهر عليه علامات الفساد أو الفسق أو الشر ولاحت العلامات، هنا يقبل هذا الظن. أما أن تظن في أخيك ولم تعرف عنه ذنبا ولا معصية وتقبل ذلك فيه، كيف يحل هذا؟ أو تقبل ظنا في مؤمنا مجرد ظن فتريد أن تلطخها بالعار أو تقضي على شرفها لمجرد ظن، لا يحل أبدا. لا تظن بأخيك إلا خيرا. لماذا هذا؟ من أجل أن يبقى أهل القرية كأنهم أسرة واحدة، يبقى أهل المدينة كأنهم أمة واحدة، يبقى المسلمون كجسم واحد. يا شيخ لماذا ما وقع هذا؟ الجواب: ما اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله ندرس ونتعلم ونعمل أبدا. ما هو الطريق يا شيخ؟ لنا القدرة الآن على العمل، درسنا وأصبحنا نعي ونفهم، ما الطريق؟ الجواب: وبلغوا. لما لا تبلغونا؟ أهل القرية، تعرفون القرى وإلا لا؟ في اصطلاح الجغرافيين السكان القليلون في الريف وإلا في الجبل، أهل القرية يلتزمون في صدق أنهم إذا الشمس مالت للغروب الساعة السادسة عندما يذهب اليهود والنصارى إلى المقاهي والملاهي والمقاصف والمراقص، انتهى العمل، أغلقت أبواب المتاجر والمصانع، يذهبون للتسري عن نفوسهم. يذهب المؤمنون والمؤمنات إلى بيوت ربهم. غابت الشمس، ما بقي رجل ولا امرأة في القرية، أين هم؟ كلهم في بيت الرب. وهل للرب تعالى بيت؟ إنهم هو المسجد. وإذا ضاق وسعناه بالخشب والعيدان، لا نحتاج إلى رصاص ولا نحاس حتى يتسع لكافة أهل القرية. فيجلس المؤمنون وراء ستار وأبناؤهن دونهن والفحول أمامهن، ويجلس لهم عالم رباني يدرسون ليل آية وليل حديثا، يحفظون الآية ويفهمون مراد الله منها وما طلبه منهم، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان قولا فهموه وعزموا على أن يقولوا أو عمل عملوا به، وهكذا. والليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على غرار كتاب المسجد وبيت المسلم درسناه سنة وزيادة، علمنا المؤمنين كيف يدرسونه لو أجابوا 63 آية وحديثا طول السنة، ليلة آية وليلة حديث، أهل القرية كلهم يحفظون الآية ويحفظون الحديث وهم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، والله ما تمضي السنة إلا وهم بصراء علماء عارفون بربهم. ولا تسألني ماذا يحدث في تلك القرية، فإني أقول لك ما يبقى خائن ولا لص ولا زاني ولا سارق ولا فاجر ولا كاذب ولا جاهل ولا ضال، لأنها سنة الله. الطعام يشبع الماء يروي، والنار تحرق الحديد يقطع، والكتاب والسنة يزكيان النفس ويطهران العقول، ما خرافة ولا ضلالة. وقد دللنا وبرهنا وقلنا لكم الآن أعلم أهل المدينة أتقاهم لله، أعلم أهل القرية أتقاهم لله، إذ قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذي لا نشك فيه هو أن كل الجرائم والموبقات والضلالات ناتجة عن الجهل بالله ومحابه ومساقطه. لما ما نعمل هذا؟ ما الذي ينقصنا؟ ساعة ونصف ونحن في بيت الرب نبكي بين يديه، هذا يوقف دولاب حياتنا؟ ما الذي يحدث؟ كل الذي يحدث أن الشياطين تتمزق، وأن أعداء الإسلام يرتعدون ويخافون، وأن نورنا يعلو السماء وتصبح كلمتنا هي العالية. ما نريد هذا، ماذا نريد؟ وحرق الباه ممن قلبه شبه، هكذا قال الشارع، واحد يحترق قلبه قلبه بارد، ماذا نصنع؟ أهل المدن المدينة كم منطقة فيها؟ 17 منطقة، فيها مدينة فيها 30 منطقة، تعرفون المناطق وإلا لا؟ أهل كل منطقة يوسعون جامعهم حتى يحملهم ويتسع لهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. دقت الساعة السادسة، أغلق الدكان وأتى إلى المسجد، حمل زوجته وأولاده إلى المسجد، اجتمعوا في مسجد الحي وتعلموا الكتاب والحكمة. كل سنة طول العمر هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلا؟ وإذا انتفى الجهل وحل محله العلم بالله هل يبقى فاسق أو فاسقا؟ لم يكن هذا، ولا نحتاج إلى البوليس ولا إلى الشرط ولا السجون ولا ولا، ولكن ما المانع؟ ما عرفنا ما هو. الحكومة لا والله، لا والله ما تمنع أية حكومة. أهل القرية أرادوا أن يجتمعوا في بيت ربهم يقولون لا، وإذا اجتمعوا وأخذوا يكفرون الحكام ويسبونهم ينسفونهم لأنهم يمنعونهم بالديناميت يدمرهم. أما إذا اجتمعنا لنبكي بين يدي الله طالبين تزكية أرواحنا تصفية نفوسنا، نريد أن نعلم لنخرج من دائرة الجهل وظلمته، لنصبح عقلاء بصراء سياسيين عارفين عالمين بالحياة وما يجري فيها من طريق. قال الله قال رسوله، هل هناك علم وراء علم الله؟ قال وقوله تعالى ولا تجسسوا أي لا يتجسس المؤمن على المؤمن بتتبع عوراته ومعايبه بالبحث عنها والاطلاع عليها لما في ذلك من الضرر الكبير. وكالتجسس أيضا التحسس، إلا أن التحسس غالبا يكون في الخير، والتجسس لا يكون إلا في الشر والأذى، وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقد اشتمل هذا الحديث على المحرمات الآتية. اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله. أولا، حرم الله الظن، الظن السيء بالمؤمنين وخاصة أهل الصلاح منهم. أما شخص معروف بالفجور الباطل فإن ظن فيه شرا هو كذلك، أما أهل الصلاح أهل الخير أهل البر والتقوى كيف يظن فيهم السوء؟ معناها تحطيم للمجتمع. ثانيا، حرمة التجسس، وهو تتبع أحوال المؤمن في الخفاء للاطلاع عليها، لا من أجل إلحاق الضرر به. ثالثا، التحسس، وهو كالتجسس إلا أنه تتبع أحوال المؤمن من أجل معرفة النقص لإكماله وسد حاجته الضرورية. وما دام تتبعا في الخفاء فلا ينبغي، وإن أراد شيئا فليسأل المؤمن على ذلك: هل لك حاجة؟ هل تشكو من كذا؟ ويعطيه، لا أن يأتي في الظلام ويتحسس: هل بيت فلان فيها طعام وما فيها طعام؟ هل عندهم كذا أم ما عندهم؟ من أجل أن يسد حاجته، ما هو في حاجة إلى هذا. يأتي: يا شيخ عندكم حاجة في كذا؟ هل يوجد عندكم كذا؟ ويعطيهم، أما يتحسس ما ينبغي. قال رابعا، حرمة النجش. من نجش هذا؟ وهو أن يزيد في بضاعة معروضة في السوق للبيع، يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها. الجهال يفعلون هذا، عمه أو أخوه صديقه يبيع في بقرة، يأتي هو: كم أعطيت؟ 50,000. 55,000، وهو لا يريد شراءها فقط ليرفع القيمة. هذا يفعل الجهال في العالم الإسلامي. فلان عرض منزل يبيعه، يأتي ويكم أعطيتم؟ بلغت القيمة 1,000,000، 1,500,000، وهو لا يريد أن يشتريها فقط ليرفع القيمة من أجل أن يربح صديقه أو قريبه. هذا يجوز؟ هذا حرام، هذا النجش. ولا تناجشوا. خامسا، حرمة الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن أخيه لتحصل له أو لا تحصل له، وإنما يحرمها المؤمن الذي أنعم الله تعالى عليه بها. الحسد: ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، فلان عنده منزل سكنه أو سيارة ركبها أو كذا، يتمنى لو زالت منه هذه، بل ويكره من أجلها، أحيانا يتمنى هذه تكون له، وأحيانا المهم أن لا تبقى عند فلان هذه النعمة، والعياذ بالله. سادسا، حرمة التباغض، فلا يحل لمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن، وإن بغضه أخوه فلا يبغضه، لا تقل: ما دام يبغضني أنا أبغضه، لا، أبغضك لا تبغضه أنت، لأنه مؤمن وأنت مؤمن ووليكم الله، كيف يراك سيدك تبغض عبده؟ كيف تبقى منزلك عنده؟ قال سابعا حرمة التدابر، كل واحد يعطي دبره للثاني لا يلتفت إليه، وهو الهجران وعدم التلاقي والتحدث مع بعضهما بعضا، بحيث كل يعطي الآخر دبره ما يجتمع معه ولا يكلم ولا يسلم عليه. حرام هذا بين المؤمنين والمؤمنات، ولا تدابروا. ثامنا وجوب تحقيق الأخوة بين المؤمن والمؤمن، وهذا الواجب يتحقق بإسداء المعروف والإحسان. كل مؤمن يسدي المعروف لأخيه المؤمن، كل مؤمن يحسن إلى أخيه المؤمن، كل مؤمن يكف الأذى عن أخيه المؤمن. فلا ظن سوء، ولا تجسس، ولا تحسس، ولا تناجش، ولا تحاسد، ولا تباغض، ولا تدابر. بهذا الفعل تتحقق الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية. وقوله تعالى في هذا النداء: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي بأن يذكر المؤمن في غيبته بما يكره، أن يذكره به. الغيبة ما هي؟ أخوك ما هو في المجلس فتذكره بشيء يبغضه ويؤذيه ولا يرضاه منك، ذي الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. هنا قال الصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهت. والبهتان أعظم، وهو أسوأ أنواع الغيبة. ذكرك أخاك وهو غائب بشيء يكرهه، هذه الغيبة. فإن لم يكن فيه ما يكره وذكرت ما ليس فيه فقد بهته، والبهتان شر من الغيبة وأعظم أنواعها. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: وقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والجواب معلوم: لا لا لا لا، من يحب قطعا. إذن فكما عرض عليكم لا كما عرض عليكم لحم أخيكم ميتا فكرهتموه، فكرهوا كذلك إذن أكل لحمه حيا. كلمة عجيبة هذه. لو قدم لك فخذ أخيك مشوي تأكل، لو قدم لك كبده تحب ولا لا؟ تكره، وهو ميت. فإذا قدم لك فخذ وهو حي هذا أبشع، وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا؟ جيفة، كيف تأكل؟ إذا كان حيا من باب أولى، يؤخذ من فخذه وهو يصرخ ويقدمه لك تأكل، وهو ميت كرهته، فكيف وهو حي؟ سبحان الله العظيم، ما ترك الله شيئا يرفعنا إلا بينه لنا. قال: وإليك هذا البيت من الحكمة فاحفظه وتأمله، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هذا هو أخوك المؤمن، يقول: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، أي بالغيبة، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. الذي يبني يهدم بيتي نبني له بيت، هو يهدم وأنا نبني. الذي يعيرني بالقبح والسوء أنا أمجده بالحسن والخير. هذا هو موقف المؤمن. قال: وقوله تعالى في النداء: واتقوا الله، أي في غيبة بعضكم بعضا، فإن الغيبة من عوامل الدمار والخراب والفساد بين المؤمنين. وقوله تعالى: إن الله تواب رحيم، جملة تعليلية للأمر بالتوبة، إذ من اتقى الله خاف وترك الغيبة وتاب، فأعلمهم الله عز وجل أنه تواب رحيم، يقبل توبة من تاب ويرحمه فلا يعذبه بحال من الأحوال. فالحمد لله والمن له. اللهم إنا تائبون إليك فتوب علينا وارحمنا رب العالمين. كم؟ هل عرفتم قيمة هذه النداءات؟ أزيدكم وإلا لا؟ والله العظيم لا يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يسمع وأن يعرف مراد الله منها وأن يعمل في حدود طاقته بما حوته ودعت إليه. وإن قلت كيف يا شيخ ما سمعنا هذا؟ أيناديك سيدك ومالك أمرك ومن بيده سعادتك وشقاؤك يناديك بعنوان حياتك وطهرك يا مؤمن وسل وراثك كافر؟ تأملوا ما أقول. أيناديك ملكك ومالك أمرك ومن بيده سعادتك وشقاؤك يناديك ليعلمك ليرشدك ليهذبك ما تسمع؟ يجوز هذا عقلا؟ كيف يجوز؟ مثلا يناديك مدير المصنع وإلا رئيس المصلحة تلوي راسك يطردك وإلا لا؟ كيف يناديك ربك مالك أمرك؟ لا يناديك ليشقيك لا، ليذلك ويهنك لا، ليفقرك لا، والله يناديك ليرفعك ليعزك ويكملك. وتاب أن تسمع نداءاته أو تسمح غير مبال بما فيها؟ أيعقل هذا؟ لولا علمه تعالى بأننا نعمل بها لما ينزلها؟ لما ينادينا عبثا؟ يعني حاشا الله أن يعبث ويلو. 90 نداء يجب أن توجد عند رأس كل مؤمن لا ينام حتى يسمع نداء. والذي ما يحسن القراءة من فضلك أسمعني نداء من نداءات ربي. وقلنا ينبغي أن توجد في الفنادق، تعرفون الفنادق وإلا لا؟ النزل الوسيلات، كل سرير عنده كتاب من النداءات. لما؟ من أجل أن نعلم فنسمو ونعلو ونرتفع، من أجل أن نطهر ونصفو ونكون أهلا للسماء والنزول بالملكوت الأعلى. ما هي أوهام ولا عبث ولا خيالات. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم السبت 18 من شهر ذي الحجة لعام 14 و400 ألف من هجرة النبوية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،